العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب إخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من معاصي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم انصرنا ولا تقصنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر ضعفنا وتول امرنا واستر عيوبنا واحزن خرابنا واحزن بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا بلا اله الا الله. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا بلا اله الا الله. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والرياء. اللهم انا نعوذ بك من الشرك والنفاق. اللهم ارزقنا بالاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا بالاخلاص في القول والعمل. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك مغفور فاغفر لنا رحيم فارحمنا كريم فاكرمنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعل واجعلنا هداة مهديين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم فرج الكرب عن كل مكروه مسلم، وفرج الهم عن كل مهموم مسلم، اللهم اغفر الدين عن كل مدين مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله